أولاد وبيت وألاقي حدد كل مشاعر حنينة كان نفسنا في ولد وبنت ناموا هما في حضننا كان نفسي منك بنت حلوة وراحة فيك تمشي في ايديك وولد يكون زيك ملامحه طيبة لكن نصيبنا انا وانت نبقى لوحدنا Panel.